العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أسئلة المشاهدين الكرام. نعم، معي الأستاذة سميرة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. معلش علي صوت حضرتك بعض الشيء حتى أسمع. فضلي. كنت أصلي صلاة الظهر ولكن اشتدت علي القبلة ولم أجد شخصا أسأله، فصليت على شخص سني، فهل صلاتي صحيحة؟ منخفض جدا. بتصلي ومش عارف القبلة. أصلي صلاة الظهر واشتبهت القبلة علي ولم أجد شخصا أسأله، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. عليك أن تعيد الصلاة لأنك في مكان تستطيعين الوصول إلى القبلة بيقين، وما في اجتهاد في المكان الذي يمكن أن تصلي إلى القبلة فيه بيقين. شكرا لك يا خضرة الشيخ. رضي الله عنك، حفظك ربي وحسن الله عليك. مع الأستاذ عبد الله. السلام عليكم. لا، الصوت منخفض كده، مش سامع أنا. ممكن بيتكلموا من السماعة ولا من إيه بالظبط؟ الصوت منخفض أستاذي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كده يا دكتور. تحت امرك يا حبيبي. في واحد اعطى الواحد صدقه وبعد كده رجع في كلامه تاني وخدها، ما حكم ذلك يعني؟ بعد ما قبضها؟ لا، هو كان يعني قال له روح الدكان فلان الفلاني هيديك شويه طلبات. وبعد كده الفقير قال له لا انا عايز فلوس. راح لغيها خالص. يعني الفقير ما قبض منه شيء خالص. نعم، له أن يرجع، وهذا خلاف الأولى. الأولى أن يحسن ويجود ويعطي، ما دام فقيرا لابد أن يحسن إليه يعني. لكن لا شيء عليه، ما في شيء عليه، لأن الهبة تمتلك بالقبض، وهو ما قبض شيئا كما قال عمر بن الخطاب وغيره. بس دي مش كسر يعني للخاطر للفقير؟ طبعا هي فيها كسر، يعني كسر لخاطره، وفيها أيضا يعني عدم سد الإعوازه، والآخر أيضا قد يبتلى بذلك يعني. لكن أن نقول يأسم، أن نقول بأنه لا الفقير أملك للمال، لا، كل هذا غير وارد. طيب، في حديث هو يعني الراجع في عطيته. نعم، الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. فالعطية لا تملك إلا بالقبض كما قلت لك. إن قبضها ما استشبه يرجع، يبقى يدخل في هذا الباب. جزاك الله خير. تحت أمرك، تحت أمرك. مارس أستاذ أحمد. أيوة يا شيخ محمد. رجلي بالصوت منخفض جدا، علي صوت الله كده. السلام عليكم. يا شيخ محمد. أيوة أستاذ أحمد. يا شيخ محمد. الله يرضى عنك. والله حضرتك سمعت مقطع للشيخ مصطفى العدوي بيقول فيه إن الأذن ليست من الضوء، هذا صحيح؟ صوت مش بيقول ايه؟ الشيخ مصطفى العدوي بيقول ان الاذن ليست من الوضوء، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. هو طبعا كلام سيدنا وعالمنا الكريم بيستند فيه الى حديث الاذنان من الراس، اكيد يعني، اكيد من ساله سألوا عن هذا السؤال الحديث يعني. الاذنان من الراس حديث ضعيف، حديث لم يصح يعني، هذا الحديث حديث ضعيف. الاذنان من الراس حديث ضعيف، لكن الحقيقة ما ورد عن السلام أنه مسح على أخذ بالصماغ أذنيه ومسح عليهما، وهناك روايات أنه أيضا أخذ من ماء كان بيده، وهذه الروايات أيضا ضعيف. لكن هو الشيخ عنده منهجية في مسألة تحسين الحديث الضعيف، ده مختلف والمسألة اجتهادية يعني ما فيش ملامة ولا إنكار على هذا، لكن الذي ندين الله به أن المسح على الأذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وحديث الأذنان من الرأس هو حديث الحق الأصل أنه ضعيف، لكن حسنه من المتأخرين النووي وأيضا ابن حجر وغير هؤلاء حسنوا الحديث. وتحسين حديث الأذنان من الرأس معناها أن حكم الأذن حكم الرأس وهو المسح، فهي من الوضوء، هي من أعضاء الوضوء مستحبة وليست من واجبات الوضوء. جزاك الله خيرا مولانا. أحسن الله عليكم وعفى الله عنك. مع الأستاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ أنا عندي مسألة مهمة جوا، عايز نكلم حضرتك على التليفون حضرتك الخاص بعد إذنك. الأستاذ دراجي خذ منه التليفون وتحت أمرك. يعني نكلمهم؟ هو هيديك التليفون وبكلمني بعد الحلقة إن شاء الله. يا ريت والله، جزاك الله خير. تحت أمرك، خادمك بين يديك، تحت أمرك. مع مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك يا فضيلة الشيخ في الدنيا وفي الآخرة. الله يرضى قدرك يا رب. ما شاء الله. آمين آمين. الله يرضى عنك ويشكر لك ويحسن إليك يا رب. الله يرضى عنك يا فضيلة الشيخ. عندي سؤالان جزاك الله خيرا. عندك سؤالان تفضلي. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، لو أنا معايا أخويا أو ابني رحت أنا أخطب لهم. نعم. فرجعت من عند العروسة أنا وصفتها لهم مثلا يعني سيارة كاميرا رفيعة، هذا فضيلة الشيخ طبع غيبة؟ لا لا، ده يجوز يجوز. هو ورد حديث وأن كان ضعيف قال لها نسام انظري إلى كذا وانظري إلى كذا وانظري إلى كذا عشان يعرف التفاصيل، ما هو لابد فيه قبول. المرأة الواهبة التي جاءت للنسان تهب نفسها للنبي صعد فيها النظر وخفض يراها كل المرأة يراها، وبعد ذلك سكت النبي أدبا ما رضيها فسكت، فهو لازم يوحص النظر فيه، لا سيما أن قوام المرأة يؤثر، ولابد من القبول النفسي، يرى وجهها يرى عينيها، قال انظر إلى عينيها فإن في عين الأنصار شيئا، فهو يجوز أنك تصفيها وتصفي قوامها وكيف أنها ممشوقة لك ذلك. جزاك الله خيرا. تحت أمرك. استاذ السؤال الثاني. نعم ابو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله لو سمحت، في امام في الصلاه الجهريه بيحاول يقرا بالترتيب. نعم. يعني عشان هل يجوز ليس من السنه هذا ليس من السنه ان يلزم الناس ان يستمعوا القران من اول البقره الى الناس ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا ورد أي أثر من علم على أن السنة أنه يبدأ بالترتيب وينتهي ويختم حتى في رمضان، ليس من السنة ولا وجدنا من الأدلة على أنه لابد يبدأ بالترتيب حتى يختم. لا، هم الذين قالوا في رمضان بذلك قالوا أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله في رمضان، لكن ليست هذه من السنة، ويلزم الناس وممكن يتيل على الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ من صلى بالناس فليخفف، اقرأ بالسبح، اقرأ بالشمس وضحاها، وكان الإنسان يقرأ من قصار المفصل في المغرب وفي العشاء في الأواسط، وكان يقرأ نعم من 60% في الفجر، لكن أحيانا كان في المغرب يصلي بالطور بالنازعات وصلى بالعرف مرة، لكن هذا ليس على الديمومة، هذا على النادر. سؤال آخر يا مولانا بعدين. تفضل. الحديث اللي حرم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بتاع اللي هو حرم الأجساد أن تأكل أجساد الأنبياء، حديث الحديث ضعفه بعض العلماء، لكن إذا كانت الأرض لا تأكل أرض الشهداء فلألا تأكل أرض تأكل أجساد الشهداء فلألا تأكل أجساد الأنبياء من باب أول. رضي الله عنك، حفظك ربي احسن الله عليك. معي عبد الله. استاذ عبد الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ عبد الله. ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله حبيبي. اولا شيخنا بس نسالكم الدعاء، انا مريض سرطان فنسالكم الدعاء. الله يرفع عنك. الله يرفع عنك. الله يرفع عنك. الله يعدي لك بالشفاء يا رب. واجعل السمع تاما غير منقوص، ومتعنا بقوتك وبصرك وسمعك الى الى الى اخر العمر باذن الله. امين يا رب. عندي سؤال يا شيخنا، يعني امراه توفى زوجها وهي 70 عام. الله اكبر. فعليها عده شيخ كده يعني مثلا؟ نعم نعم، عليها عده 14 و10 لابد. والذين توفون منكم أذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10، هذا على التعميم. طب هي عايشه لوحدها شيخنا، يعني هي جوز مثلا تروح تعيش عند ابنها وبتاع كده مثلا؟ لو خشيت على نفسها وما فيش حد يخدمها ولا تستطيع الا ان تعيش عند ابنها لها ذلك. طب بالنسبه للنزول شيخنا، بتعمل المعاش وبتروح مثلا تعمل اجراءات المعاش؟ لا لا لا، ان هي تنزل تتفي باغراضها وتطلع تاني على البيت. لها ذلك. تنزل وحدها ولا كنت معاها مثلا؟ لا تنزل وحدها، تنزل وحدها. لو نزل مع ابنها افضل، افضل حمايه لها، لكن لو نزلت لوحدها ما فيها شيء. بارك الله فيك يا شيخنا وزادك علما الله يخليك شيخنا. امين. يسر الله عليك يا استاذ. الله يبارك. مع ام سميره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي سؤال لفضيله الشيخ بارك الله فيك. تفضلي تحت امرك. ما حكم زيارة المريض والدعاء له وطعامه؟ والله زيارة المريض مستحبة منتدبة، والبعض يقول واجبة، حق المسلم أن يعوده إذا مرض، ولكن هي مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى منادي من السماء أن طبت وطابت ممشاك وتبرأت من الجنة منزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، من عاد مريضا فإن الله وكل 70,000 ملك يستغفرون له من الصباح حتى يمسي او من المساء حتى يصبح، ولا يزال في خوف الجنه. فيستحب زياره المريض ولو كانت حتى امراه اجنبيه. عائشه زارت بلال وزارت غير بلال رضي الله عنها وارضاه، فيجوز زياره المريض والسلام عليه وكيف انت وكيف حالك، وتقدم له هديه تبشره وتقول ابشر، فان هذا يعني تتحات الزنوك وتتحات اوراق الشجر، وان الله تعالى اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، وبعد كده تمشي لها ذلك، وهذه مستحبه. نعم. بارك الله فيك يا فضيله الشيخ. تحت امرك تحت امرك. مع الاستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، يا فضيله الشيخ لو سمحت جزاكم الله خيرا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في قناه اسمها قناه البصيره، انا اقلب في التلفزيون كده فوجدت ان هم بيشتموا في الناس جميعا. استغفر الله. ان القناه دي تقول ظروفها وجزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوه. انا لا احب التسميه صراحه، لا احب التسميه. انا لا احب التسميه. لكن يعني اذا كانت كما يقول الاخ ان هي شتيمه وتعدي، يعني كيف يسمع لهم؟ يعني الذي يصب في العلماء او يطعن في العلماء او يقلل من شأن العلماء، هذه يعني صراحة احنا نمشي على وتيرة عجيبة جدا، ان هو السلب في الصوت الصوت الصوت التجرؤ على اعراض العلماء صارت ظاهرة فاشية في هذا الزمان الذي نعيش فيه، والله يعني الى الله المشتكى. لكن انا اقول اذا كان حقيقه الامر، اذا كان يعني الكلام في هذا الباب حتى اكون منصفا، يعني ان كان يتكلم هذا الذي يتكلم يطعن في المبتدعه يبين ما فيهم من البدعه وتاصيل البدعه، وانهم يحاربون السنه بهذه البدعه، وأن البدعة هدامة للسنن، وأن البدعة قد تهدم العقيدة. فإن كان منصفا في هذا الباب وبين بالدليل أن هذا المبتدع ليس متأولا، ليس مجتهدا فأخطأ، بل هو مبتدع يؤسس لبدعته وينشر لبدعته، فهذا لا ملامة عليه، بل يشكر على ذلك والثناء الحسن له إن فعل ذلك. وأقول ثبت العرش ثم انقش، يعني إذا فعل ذلك وكان حقا يعني يبين أهل البدع ليحذر الأمة من البدعة وأهل البدع، فهذا دين ندين الله به، وهذا يجب، بشرط أن يكون الرجل ليس مشربه من أهل السنة وليس يعني مجتهدا فأخطأ أو تأول، فالتأويل عذر والجهل عذر. أما إذا كان مبتدعا مؤصلا للبدعة وأقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة وهو مازال في بدعته، وهذا الرجل في البصيرة وفي غيرها بيبين البدعة ويبين بالدليل البدعة، فالثناء الحسن له. أما أنه يأتي على كل من هب ودب وكل من طال واستطال وكل من ظهر وكل من على صيته فتراه يسب فيه وينتقص فيه ولا يأتي بالأدلة على تبديعه، فهذا غالي غالي وطاعن، وهذا أيضا مذم فيه. كما قلنا الثناء الأول هذا مذم فيه، فليتق الله ربه وليعلم أن أعراض طلبة العلم ليست بالهينة، وأن الطعن في أعراض طلبة العلم طعن في العلماء، والطعن في العلماء طعن في وريث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لا سيما أنهم كثير ما يتكلمون عن المشاهير من أعلامنا ومن كبرائنا ومن علمائنا الذين نقول لا ندعي لهم الملائكية، بل إذا أخطأوا خطأناهم وخطأناهم بأدب، شاء من شاء أبى من أبى، نحن نعمل ذلك لدين الدين يحركنا، ما في شيء يحركنا إلا الدين، لسنا أصحاب مذهب نقلده ولا حزب نتبعه ولا بيع نعطيها الحد ولا شيخ حتى نغلو فيه، نحن ميزاننا ميزان الشرع، فنحن لا ندعي لهم الملائكية، لكن نقول كتب الله لهم القبول وأنهم لهم يعني السبق في الدعوة إلى الله جل في علاه، وحببوا الناس في الله جل في علاه، وقربوا الدين لقلوب الناس، لهم ما لهم من الأيادي البيضاء، كيف الطعن فيهم؟ وبعدين إذا طعنوا قلنا لهم تبهتوا الدليل، ما البدعة التي أوقعوا فيها؟ ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما الذي تأخذونه عليهم بدعة؟ ما, ما, ما يقول شيء، يبدأ يتكلم كلام عام ويسترسل هكذا، فهذا طعن، والطعن هنا في نبشره بما يسوءه، وإن الله يعامله بمعامل عباد الله جل في علاه. وبعدين صد الناس عن سبيل الله جل في علاه هذا أعظم ألوان الذنوب والمعاصي. فلذلك أنا تكلمت على الجانبين هنا عشان يكون فيه إنصاف في هذا الباء، إن كان الثناء في الأول فالمذمة في الثاني، ولا يتق الله ربه، ولا بد أن لا يتجرأ على أعراض الذين كتب الله لهم القبول في الأرض إن كانوا على السنة، ولو أخطأوا أو تأولوا، الخطأ عذر والتأويل والتأويل عذر. خرجت طائفة، وهذه الطائفة على غرار هذه الطائفة طائفتان على طرفي نقيض يذم بعضهم بعضا لكنهما يتحدان في المساوئ. طائفة عندها قاعدة يطبقونها على كل الوسط الملتزم، من وافقنا فهو معنا وهو حبيبنا وهو عالم الأرض وهو التقي النقي وهو الفطن اللبيب القريب الرجل المتقن الفصيح لما؟ لأنه وافق ما يريدون. إذا خالف ورد عليهم شيطنوا، هذا الشيطان الرجيم، هذا الرعديد، أنا كنت أقول اسمعوه الآن لا تسمعوه، أنا أتراجع عن ذلك. يهودي يعني بيتعامل معاملة اليهود، ليه بقى؟ لأن هذه الطائفة حضانات للروافض، فأخذوا كل صفات الروافض. الروافض من عقيدتهم قالوا كل من يخالفنا اطعنوا فيه وفي عرضه ونفروا الناس منه، هذه خاصة ده بيدينون الله بذلك، دي عقيدة عند الروافضة، يقولون من كان يخالفنا ويقع فيه لابد أن تطعنوا في عرضه، تطعنوا في علمه، تطعنوا في قدرته، تطعنوا في كلامه، المهم أنك تشوشون عليهم. هذه الطائفة نفس الأمر، ما دمت تخالفهم ما دمت تبين أنهم على خطأ يعني يتحملون بعض الشيء، وبعد ذلك يقومون غارة يجتمعون جميعا كلهم خسة في التعامل، كلهم يتفقون ودائرة تقولون هجوم على هجوم، وإذا كان الله تعالى يهجم عليكم كانت هجوم، من عاد لي وليا فقد أذنتم بالحرب. يا أولاد الحلال أما علمتم أن الله بالمرصاد؟ يا أبناء الحلال إذا كنتم حقا تريدون الله أما علمتم أن العملة الزائفة لا ترجع على الله؟ يا أبناء الحلال ألا تسمعوني؟ إن الدين معروف، الدين قال الرسول، لما تصدون عن سبيل الله؟ لما تطعنون في العلماء؟ لما تكذبون عليهم؟ لما؟ هذه طائفة أيضا من الطوائف التي تخرج على الناس تريد تسقط أحدا. طب أنت أردت تسقطوا الله على الله على الله على الله، لما؟ لأنكم لا تعملون لله، لو كنتم تعملون لله حقا ليست هذه الطريقة طريقة الله جل في علاه، وليست هذه الطريقة طريقة تقويم، حتى ولو كان مخطئا تقويمه لا يكون بذلك بحال من هذا، ليس دين. لو كان الحق وخلفتم طريق الهدى فأنتم عند الله آثمون، فكيف أنتم تزيفون وتكذبون وتزورون؟ فهذه كما بينا هذه الطوائف كلها طوائف تقع تحت المساءلة، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الإمام أبو حنيفة، قال الفقهاء هم أولياء الله، وقال الإمام العلم الشافعي، العلماء هم أولياء الله، فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم بالله وليا. حفرتان من النار، حفرة الولاة وحفرة العلماء. من وقع في الولاة خسر دنياه، ومن وقع في العلماء خسر آخرته. لحوم العلماء مسمومة ليست بسبوسة كما قالت طائفة ما يجمع تتق الله ربها. 40 سنة يؤصلون للناس أن من وافقنا فهو معنا وأن من خالفنا فهو عدونا، ويقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أي كذب وكذبة كبيرة يعيشونها، وكل مخالفة في فجور في الخصوم، فجور وكذب وكلام وشتم وسب وألقاب على أهل السنة. لو كان في أهل البدعة لقلنا لكم افعلوا ما شئتم، هكذا كان السلف يفعلون. لكن كما قلت المسألة فيها هوى، ومن هوى هوى، قد قال ربنا سبحانه جل وعلا الذي ذم الهوى في كتابه، قال أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ومن أضل من اتبع هواه بغير علم من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأما هذه القناة كما قلنا إن كان على المبتدع فنعم فنعم ما يفعل، وإن كان لا يفرق إلا يعني ما جاء من هواه فهو مذموم ليس ممدوحا بذلك، وقد فصلت القول فيها بتوفيق الله جل في علاه. نعم، مع الأستاذ يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يوسف تحت أمرك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا حبيبي تفضل، أنا تحت أمرك خدامك. هو أنا ماما عايزة تروح العمرة، وأنا بص هو العمرة الجفت حرام وإذا حلال. يعني أم حضرتك تريد تروح العمرة؟ أيوه. ومعهاش محرم؟ النبي قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا إذا كانت عمرة الفريضة. لو عمرة الفريضة وفي صحبة آمنة ممكن تذهب، لقول صلى الله عليه وسلم نتمنى الضعينة من حضر موت حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. مع الأستاذ ممدوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ممدوح. أخي الغالي. أنا راهن إشارتك خادمك بين يديك. أهد أسد السنة. أستغفر الله أنا الخادم أخادم بين يديك. ربي أنك أسد السنة. أستغفر الله أستغفر الله. ربنا يرضيك ويرضى عنك. الله أمين. اللهم أمين. أمين أمين. يكفي إن أنا رأيتك بخير. الله أكبر، ده فضلك علي وأنت تجرى. ربنا عليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بس انا نسيت السؤال، لكن يكفي انما رايتك على خير. والله يا حضرتك تاج راسي، والله ربنا يرضى عنك. ربنا يرضيك ويرضى عنك يا رب العالمين ويعينك. ربنا يعينك على اللي انت فيه. اللهم امين امين. شكرا لكم يا رب العالمين. رضي الله عنك. الله يشكرك الله خيرا. امين. ربنا يرضيك ويرضى عنك يا حبيبي. امين امين. شكرا شكرا رضي الله عنك. الله يرزقنا اياكم الاخلاص والصدق يا رب العالمين. نعم، مع الأستاذة منى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ نور. نعم تحت أمرك. لو سمحت يا الشيخ أنا عندي قصة طويلة جدا. كيف؟ تخيلهاش يعني. أنا عندي كده 14 سنة. لا ممكن ترجع لي الصوت هنا عشان أسمع كويس. ما بقول لك أنا قصتي طويلة جدا. مالك؟ وعايزة حد يجيبني بجد. انا بقالي 14 سنة متجوزة مع راجل. نعم. ما بيصليش. لا يصلي؟ ما بيصليش كويس يعني في كذا قصة. نعم. وانا بيسب الدين. بيسب الدين؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. والله يا شيخ والله. وانا دلوقتي بقالي 4 سنين حصل بينا مشكلة في ايه كره الجماعة. لوحدي كده يعني. لا حول ولا قوة. ده الجماعة ده فكرة ان انا اروح له كده. ماشي بس اللي هو انا ما افتكرش ما افتكرش مع الجماعة. لا حول. ماشي يعني بعدين يعني أنا يعني بيسب الدين ما بيصليش ومنقطع عنك. ماشي طيب. قبل محمد السؤال أنا أقول لك فارقيه أولى. سب الدين كفر، سب الدين كفر، ومن اعتاد سب الدين هذا رجل طمس الله على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الاستهزاء بالدين كفر، فكيف بالسب الصريح؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، الذي يطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فهذا كافر أصلا وما بيصليش كمان. ما ينفعش يعني، هذه مفارقة، هي تفرقة لله كل من ساعته. مع الأستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عنك حبيبي. عليكم السلام كيف تحت أمرك؟ إزاي شيخ محمد عامل يا حبيبي؟ الله يرضى عنك حبيبي. بالله عليك سلامتك يا حبيبي. الله يرضى عنك ويسر لك كل أمورك يا حبيبي. ربنا يرضى عنك يا حبيبي. أنا أحبك الله فيه وأنا كذلك رضي الله عنك. شيخ محمد بالنسبة لصلاة الضحى. نعم. على طول تصلي يا شيخ ولا ممكن يعني اخد منه وقت معين؟ وبعض العلماء يقولون تصلى طارة وتترك طارة، لكن انا اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه ديمومة صلاة الضحى، بل بعضهم انكرها، يعني ابن عمر انكرها في الحضر لكن في السفر 8 ركعات على حديث ام هانئ، لكن عائشة استمرت عليها. فمن السنة تصلي الضحى كل يوم، لان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن ادم اكفني 4 اول النهار أكفيك آخره، الأربع هذه هي الضحى. وقال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، هذه عن الضحى. وأيضا لما تكلم على كل السلام يا صدقة، كل عظم من عظم من عظام من عظام الإنسان صدقة، قال يدفع عن ذلك ركعة الضحى، فهو يصليها ويستديم عليها من السنة المستحبة في ذلك. وبعضهم جعلها راتبة ولكن ليست كذلك. تحت امرك يا حبيبي، تحت امرك. مع الاستاذ علاء. السلام عليكم. اهلا وسهلا كاتو. جزاك الله خير يا مولانا على ما تقدم. انا خادم واقل من خادم والرب السماء. لا يا مولانا لا تقول ذلك، بل انت سيدنا. والله العظيم انا خادم واقل من خادم لكم، وهذا الذي اعتقده والله علي كفيل في ذلك. الله ربنا سبحانه وتعالى يزيدك ادب وتواضع ويجعل ذلك في ميزان حسناتك. امين امين. يا مولانا انا عايز اقول حاجة حضرتك صححها بعد ما اكتر اسمعك من التلفزيون. تحت امرك. الله يخليك، الامر عليك ظالم، بارك الله فيك. امين. انا بقول من علامات الرجل الصالح اذا كان من اهل العلم ان اذا تكلم في غيره يقول جاء في كتابه، هذا عالم ولكنه ليس هناك احد كبير على الخطأ. يضع العالم في مكانته ثم يتناول كلمة في يعني مثلا كلمة في محاضرة، سطر في كتاب، لكن عشان خطر يعني لمرض يكون لسانه يعني سايب من غير ذكر العلم والفهم والفقه، يبقى ده خطأ بين وفساد بين. حضرتك علق على هذا عليه الله، بس عشان افهم منك انت بتنتقد الناس اللي بيجعلوا كل متكلم عالم، فاهمني؟ ولا بتقول العالم لابد ان يظهر في علمه بما يتلوه من الكتاب، بما يستدل به من السنه، من اقوال الصحابه؟ ليتكم تركتموه يكمل. ابو عبد الله، طبعا هنجيب السؤال ايضا، سؤال مهم. السلام عليكم. ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ده بشر محمد. تحت امرك يا حبيبي. ربنا يحفظك. الله يكرم. معلش انا عندي بس حاجه بسيطه جدا تقبلها مني. لا اتقبل، انا اتعلم، انا ما زلت جاهلا يتعلم. الله يحفظك. نعم. الاخ اللي اتصل بيك ده على الشيخ اللي هو صاحب القناه اللي هو بيسبوا فيها جميع اهل العلم. نعم. تقريبا يعني هو انا بقول لك ده لا قرن الشيخ، لان الموضوع ده لازم يتبين عادي على الملا زي ما هو شغال على الملا، لان هو بيسب فعل العلم كله. عامه انا اجبت، انا لست ممن يتتبع الاسماء وتتبع القنوات، لكني اجبت عما قال ان كان منصفا او ان كان مخطئا، اجبت على ذلك. انا بتكلم ان حتى موضوع القناه حتى اذا حد احنا قلناها فده مش من باب اللي يعني الخطأ، لان الناس هو بيشب علني. انا عارف شيخ محمد حسان، الشيخ ياسر، كل القناه، كل اهل العلم عنده كلهم خوارج واخوان وكده. استغفر استغفر الله. وشغاله القناه محدش بيقول لها تيجي الثلاثه كان اصل. عامة كلامك صحيح، بس انا لا احب التسميه، وهي خلاص اتعرفت، يعني هو يقول بقى ان هو ماسك الناس كلها اتعرف. فانا بينت المسألة على الانصاف فقط، الانصاف عزيز، الانصاف في كل شيء، حتى مع من يغالون في سبنا وسبع علمائنا الانصاف معهم واجب. استاذة من؟ طيب السلام عليكم. استاذة جميلة تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. فتح عايزة استشيرك في شيء يا شيخ. تفضلي يا استاذة. عايزة اقول لك لانه يعني الناس بتقول انت ومالك لأبيك، بس في بعض مثلا ذهب وبعض الحاجات يعني معايا يعني مرتين اخذهم مني ابي. وسمعني يا شيخ. نعم انا سامع. وكل مثلا اخر فتره جت عليا معيش غير حاجه بسيطه، ف يعني اخذهم بالعافيه يعني، وانا لما بتكلم او كذا بتقول له انت مالك لابيك، فدي صعبان عليا يعني. مثلا انا اديته كل حاجه او كل حاجه يعني تربت في حياتي، فالله المستعان. الحمد لله على كل حال. بس يعني هل ده حقيقه ما انت مالك لابيك؟ لا مش حقيقه، لان الحديث ضعيف اصلا. أنت مالك أنت ومالك ولا بيك حديث ضعيف. وعندما حسن صحيح الحديث أو صححه قال هذا عن يراد به الخصوص، أنت ومالك عند إعواز أبيك لأبيك، لكن ليس له أن يأخذ مالك هكذا، هو معه ما يكفيه ومعه ما يسد حاجته، ليس له أن يأخذ شيئا. ماشي أستاذ علاء. من علامات صلاح العالم، انا اقول لتعرف العالم كيف تعرف العالم؟ ما كله بيتكلم وكله طالع في النت بيتكلم والسوشيال ميديا، وترى واحد يقول لك وان قناه العلم هكذا وقناه تسهيل العلم وقناه تصعيب العلم وكل هؤلاء يكذبون على الله ويدلسون على خلق الله جل في علاه، لم يدرسوا ساعه واحده من العلم. العالم يعرف اخوتي الكرام، انت سأل كل واحد متصدر كم سنه طلبت العلم، على من طلبت العلم، ما هي الكتب التي انتهيت منها دراسة ثم اختبرت فيها ثم أجاز لك العلماء أن تتصدى للناس، من أنت، أثرك في الدنيا بأسرها، دنيا الإسلام أثرك فيها إيه، ما الذي قدمته للأمة الإسلامية في هذا الباب. ده أسئلة لابد تسأل لكل واحد بيتصدر. وأنا جل يعني طلع أنا ابن جل وطلع السنايم. الأمر الثاني، العالم يعرف بطريقة طرحه للعلم، أن يطرح العلم بقوة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك الخلاف إذا فهتم بين رسول وبين قول فقيه. فأنت أصلا إذا وجدت العالم أمامك يتكلم بالكتاب والسنة وهو يعلم المواطن، طريقة الاستدلال، القواعد والأصول التي عليها أصلها علماء المذاهب ليعلم كيف يصل إلى الفهم الصحيح والاستنباط الصحيح من الكتاب والسنة، فهذا العالم الذي أشرقت شمسه، فعليكم به، التصقوا به. التصاق بالعالم الراسخ واجب. أما هؤلاء هوامش، هؤلاء كالزبد. قال الله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض. زبد كلهم زبد. فلا بد أن تعرف العالم من هذا. والعالم كالمرأة الحامل، المرأة الحامل تعرف تغطي حملها، العالم ما يستطيعش يتكلم بالعلم. لما تقي ابن تقي العيد لما تكلم مع ابن تيمية قالوا له كلمته؟ قال نعم. قال ما قلت؟ قال سكت. قالوا لما؟ قال يحب الكلام وحب السكوت، يتكلم في المسألة، أصل المسألة وفصلها وأسها وأساسها، ويأتي بأركانها، ويأتي بالفروع التي يعني تلتصق بها وباللوازم التي يلتزمها القول، وأيضا حواشي المسألة. هكذا العلم يكون. وأن المرء يعلم خير الخيرين وشر الشرين، يعلم مواطن الخلاف ومواطن النزاع وأصل النزاع وكيفية الترجيح وكيفية سلامة الأدلة من المعارضة والرد على المعارض والرد على المخالف. هذا العالم. غير كده هوي بالمروحة على نفسك وقل دعوني أسير، لأن هذا سيفسد عليك كل شيء. هو أصلا غير هانشي، ما عرفش. الوعاظ قصاص، لما تسألهم عن عذر المسائل ما في واحد يطلع يقول لك إذا أخطأت في كذا أنت عليك أن تعتذر للأمة بأسرها. وعظ ما عندوش علم، ما درسش على العلم، ما حدش درس له العلم. هو بيتكلم كلمتين حلوين فصاحة في بعض الأشعار، يغني شوية أو ينشد شوية، فتحسبه عالما أو طالب العلم وهو لا يعرف شيئا. ما عندوش شيء في العلم. فالحاصل وجب على الأمة أن تعرف من تلتف حوله، وجب على الأمة أن تفرق بين العالم وبين غيره، لأن الأمة الآن في ضياع قحلة، إنها في هوة سحيقة، ولا نجاة لها إلا بوجود العلماء. لذلك أنا أقول حياتي وقضية عمري أحافظ على أعراض العلماء، لا أترك أحدا أتكلم فيهم. وقد بينت الحلقة الماضية والله الحمد لله، عشان ما يطلعش علي الذين لا يفقهون ويعرفون ما أنت خطأت الشافعي، طب خطأت أحمد. نعم، التخطئة ليست سوء أدب، التخطئة ليست تنقيص من القدر، التخطئة ليست إهدار للمكانة العلمية الراقية، بل حفاظ على المكانة، حفاظ على على على على العرض مع التخطئة، لأنه ليس بملك، هو ليس نبي مثل ملك. هكذا يكون العالم. مع الأستاذة، تفضل. السلام عليكم. مع أستاذ أحمد. أم أمل، أعتذر لحضرتك، السؤال كان مهم، أنا أجملته إجمالا، وإلا ده يراد سنين تفصيلا، آسف جدا. أستاذ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، تحت أمرك أستاذ أحمد. معايا سؤالين. معاك سؤالان، تفضل. بسم الله، قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني ربنا وحده والملائكة معاه اللي هي يعني الله تعالى شاهد بألوهيتي وتوحيدي سبحانه وجل في علاه، والملائكة شاهدوا أنه واحد أحد لا يستحق العبادة إلا هو، وأيضا أولو العلم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل أولو العلم، أنه قرنهم بالملائكة على أشرف مشهود، وهو توحيد الله جل في علاه. السؤال الثاني، نعم، جماعة الصوفية دول اللي هم بيعملوا ليالي الذكر والإنشاد دول، الحضرة والحسينية الجديدة، نعم، عليهم على ضلال أم دول إيه؟ دول إيه؟ ده مش على ضلال، لا هم مش على ضلال، ده هم أصل الضلال، اللي هم الصوفية دول. أيوة، هم الصوفية دول، هم أصحاب المطوحة، المطوحة والشوادر، وحي حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا دول اصل، دول اس الضلال اصلا، دول عمق الضلال فيه. هؤلاء القوم هم الذين يطوفون حول القبور، يذبحون عند القبر، ينذرون عند القبر، وهم الذين يفعلون هكذا. مالك، ما فيك؟ رايت رسول الله فقال لي افعل وافعل. وايضا يقولون حدثني قلبي عن ربي، ويقولون بوحده الوجود، ان الله في كل شيء، في كل شيء، فيك وفي كل شيء، استغفر الله، اعوذ بالله من الكفر. ولا يعتقدون بعلو الله جل في علاه، عقيدتهم خربة، وهم والرافضة أبناء عمومة، هم والرافضة، الرافض أكفر أهل الأرض، الرافض أكفر من يهود والنصارى، هم والرافضة أولاد عمومة. يعني أنت لو تقول انتشار الشيعة منين، أقول لك من الصوفية القبورية، مش الصوفية الحق، الصوفية القبورية، الصوفية القبورية هي امتداد كل رافضي الصوفية القبورية. فالقوم ليس على الضلال، القوم هم الضلال. نعم، ما ابو عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سالتك من شويه، الخط قطع فغير السؤال ده سؤال ثاني. تحت امرك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويا احفظك. هو واحد بيسالني على انه ياخذ قرض، طبعا قلت له طبعا لازم، حرام. فقال لي والله انا عندي ظروف وكده. قلت له ظروف ايه؟ قال مش عندي العداد يتسحب عداد الكهرباء وعداد الميه، ومش عارف ان انا اعمل جمعيه ولا انني اخذ كارد من حد حسن. فقال لي بس دي، قلت له والله لا، والله انا والله لو سحبوا العداد، شوف لو سحبوا عداد الميه وعداد الكهرباء وعداد عقله وعداد دماغه، ليس له ان ياخذ من القرض، لانه في القرض ده ربنا هيسحب روحه، هيسحب ايمانه من قلبه. قال الله تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله، من الذي يطيق حرب الله جل في علاه؟ لا بركه، لا توفيق، لا ايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكل بنك يزداد في إمارة هدم الإمارة على يد البنك هذا. الاقتصاد مهدوم باستخدام البنوك، كل اقتصاد مهدوم، لا يمكن أن ترفع له راية ولا راقبة ما دامت البنوك مفتحة الأبواب. البنوك سبب انهيار اقتصاد كل بلد، لأن الله تعالى لم يجعل فيها بركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا إلى قل وإن كثر، جاء على ابن مسعود موقوفا مرفوعا موقوف أصح. نعم يا شيخ، دي ليس ضرورة يعني. ما فيش ضرورة، الربا ليس فيها ضرورة. يقول للناس ائتوني الصدقات، يأخذ الصدقات ولكن لا يأخذ القرض. معلش المهندس حامد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ يا رب تكون بخير. تحياتي لحضرتك من فريق العمل كله والقائمين على القناة. الله يرضى عنك يا حبيبي، واحسن الله عليك بأدبك واحسانك. هو سؤال حضرتك، المرأة المطلقة في شهور العدة هل يصح لها ان يكون فيها رؤية شرعية؟ طب هي مطلقة ايه؟ مطلقة رجعية ولا مطلقة دائنة؟ لا يعني طلقة، لا رجعة بائنة، طلقة بائنة التالتة. لا ده وقت العدة ما فيش ولا رؤية ولا شيء، لكن ممكن التعريض. يقول لها مثلك لا تترك، أنت كفء لأي رجل، إن إن إن النبلاء يحبون أمثالك. يخليها تفهم إن هو عايزها بس، لكن ما يصرحش ولا يشوف. يعني مش هو لازم يشوفها. طيب نشوفها بعد العدة حبيبي. نعم يعني شوفها بعد العدة. يعني نشوفها بعد انقضاء مدة العدة، بعد انقضاء العدة. لكن في العدة ممكن يربطها، يبين لها ان هو هيتقدم لها، يقول لها والله انا لما تكلمت معك شعرت انك تملئين حياتي، انت التي يمكن اتمناها واتمناها كل رجل. يعني يعني حتى يعني حديث بس، لكن كرؤية وهو يشوفها مثلا. لا بعد انقضاء العدة او اي حاجة ما ينفعش يشوفها. بعد انقضاء العدة يا استاذي. بعد كده العده ما ينفعش له. لا ده رجل معايا انا بقول لك يعرض لها، ياخد ده رجل ماشي الموضوع اللي نعم لازم يربطها عشان ما تسيبوش. فهو نعم هو ممكن يتكلم بكلام، هذا الكلام يفهمها ان هو سيتزوجها، ان هو بيحبها جدا، وان هو سيتقدم لها. يعني كده العده بعد الثلاث شهور بقى. بعد الثلاث شهور يا استاذ حامد. بارك الله فيك واسال حضرتك رد الله عنك يا حبيبي. حسن الله. استاذ محمد، السلام عليكم. الله يرضى عنك. عليكم السلام كده. معايا سؤالين. معاك سؤالين، تحت امرك اتفضل. الاشاعره مصبره. نعم الاشاعره ايه؟ مش سامع. الاشاعره مالهم بقى؟ الاشاعره هم الكفره. اعوذ بالله من الذي يتجرع على ذلك؟ اعوذ بالله من الذي يتجرع على تكفيرهم؟ إلا جريء، إلا جاهل جريء. لا، لكنهم أهل ضلال، لكنهم على بدعة، لكن ليسوا بكفر. أعوذ بالله، هم من أهل الإسلام، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم أمين يا رب العالمين. ولا يتجرع على كفرهم إلا جاهل جريء. ونسأل الله أن يهديهم الله جل في علاه في الأبواب التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. السلام عليكم استاذ وليد. استاذ وليد الله يبارك فيك. استاذ وليد الله يرضى الدنيا كلها. الله يرضى عنك يا حبيبي. انا بحبك بالله والله يا رب. حبك الله ده احتنا فيه رضي الله عنك. فقلت لنا الشيخ، في رجل قال لزوجتي انت خلصه بالثلاثه. انت خلصه ولا ديت كلمه حمالة يعني؟ وليد لحظه حبيبي، ماذا قال لها؟ انت خلصه؟ انت خلصه. ها خلصه؟ لا روح انت خلصه بالثلاثه. لا هذا لا يقع بطلاق، هذا من الكنايات، يحتاج الى نيه. تحتاج الى نيه؟ طبعا تحتاج الى نيه. طيب كنت عايز اعرف يعني معنى الحلول والاتحاد في الشيء. ما ده الحلول والاتحاد يعني الثمره واحده، فاهمني؟ الثمرة واحدة، انه يجعل الله كل الكون. فالذين يقولون بالحلول يقولون الله حل في كل واحد. النصارى بيقولوا ان هو حل في مريم وحل في عيسى بس فقط، ومن يهود يعني يقولون حل في كل مكان يعني في كل شيء. نعوذ بالله من غضب الله، في كل شيء، حتى في الحمامات، حتى في السباع، في كل شيء. نعوذ بالله من غضب الله. طيب جلت زوجته فضيلة سيدنا الشيخ قال لها لو مش جيتي تبقي طالب. ده اسمه طلاق معلق يا حبيبي. طلاق معلق لان انا ادين الله في الطلاق المعلق يسال عن نياتي. ماذا تقصد؟ إن كان بيهددها يكفر عن يمين، هذا يمين ليس طلاق، وإبقاء تصحيح العقود ما أمكن، وإبقاء البيوت ما أمكن، فاهم؟ أما إذا قصد الطلاق وفعلت ما علق عليه يقع الطلاق. ربنا يبارك في عمرك، أنا بحبك في الله، وربنا يرفع قدرك في الدارين. آمين آمين. أنا بحبك في الله، جزاك الله خير، أحبك الله تحتنا فيه. نعم. أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك؟ كمان السؤال حضرتك كنت بسألك على شرط على المجلس على موضوع نقص كارد وكده. طب السؤال حضرتك، شكرا نتعلم من حضرتك لنا جميعا، ايه الضروريات اللي تخلي الشخص نفسه انه يلتجي لهذا الامر؟ الضروريات اللي تبيع هذا الامر المحظور. الربا لا خيرا. حاضر يا حبيبي، حاضر. الربا لا ضرورة. حاضر، رضي الله عنك. الربا لا ضرورة فيه، لان الضرورات كما يقول العلماء الضرورات متى تبيح المحظورات؟ اذا كانت متحققة. ومسألة الضرورة للربا متوهمة، لما؟ لان في بدائل كتير جدا عن الربا، الزكاة، الصدقات، القرض الحسن، نعم، بيع شيء يملكه ويعني لا يقع عليه حول شديد ليسد، كل دي بدائل، فتجعل ان الربا ليس فيها ضرورة، لا يجوز. الربا معضلة كبيرة جدا. الإمام مالك لو قال لامرأتي، يعني يقول لو هناك عقوبة في كتاب الله أشد من عقوبة الربا أنت طالق، قال يمسكها إلى آخر الحياة. يعني إيه؟ يعني ما فيش عقوبة ذكرها الله في الكتاب مثل عقوبة الربا. قال فأذنوه بحرب من الله ورسوله. حرب لا هوادة فيها، حرب في المعنويات، حرب في القلب، حرب في الروح، حرب في الاستقرار، حرب في الكثرة، حرب في الطعام والشراب، حرب في كل شيء. كيف سينجو؟ كيف سينجو من ربي ويحاربه؟ الربا لا يجوز، والربا يهدم اقتصاد البلاد. نعم. مع الأستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الصوت، انا اسف جدا، او الاتصال، اسف لو تأخرت عليه. نعم. ما زلنا نقول تخطيط العلماء ليس سوء ادب، تخطيط العلماء ليس تنقيصا، تخطيط العلماء ممدوح لا مذموم. مع الاستاذ علي. استاذ علي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تحت امرك. عم الشيخ زهرك. الله يرضى عنك. استاذ علي، السلام عليكم. لو تغلق التلفاز كلمة الهاتف حتى صدى الصوت لا يشوش عليك انت ايضا. في حد باع ارض الواحد 900,000. احد باع ارض ايه؟ الواحد 900,000. طيب. وباعها مثلا 700. نعم. هل دي تستغل في ربا؟ يعني هنا زيد باع لعمر ارضا ب 900,000. عمر امتلكها، بعد ما امتلكها اراد يبيعها. أيوة. باعها ب 700 صح؟ ولا باع نفس البائع؟ ايوه باع نفس البائع. لا، باعها لحد ثاني. يجوز، ما فيها شيء. لا حد ثاني. طيب يبقى يجوز، ما فيها شيء، امتلك فباع فلا شيء عليه. هو صاحب الارض ادعى ب 700. نعم اخي، اغلق التلفاز يا اخي، اغلق التلفاز عشان انت الان بتشوش على نفسك انت في الاجابة حتى مش بتسمعها. ماشي ماشي، شكرا شكرا حبيبي. شكرا. معي امة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وكاتب. هذه ليست امة الله، شيخنا الغالي حفظكم الله. الله يرضى عنك حبيبي، حفظك ربي. والله كنت عايز ابين امر لحضرتك. تفضل يا استاذ. فالرجل الذي سال عن قناه البصيره، نعم، وقال انهم يسبون العلماء ولا يتركون عالما الا سبوه، نعم، فهي كلمه لله. هذه القراءه انا اسمعها منذ اكثر من 15 عاما. هي فيها بعض الغلو في بعض العلماء، لكن لهم اخطاء، لكن هي قناه تقمع البدعه، وقناه تنشر السنه، وهذا ما ادين الله به، وقناه تبين العلماء الضلال الذين يدعون لإقامة الأضرحة والطواف بها والنذر والذبح عند القبور، وتهاجمهم بشدة، وتهاجم فكر الإخوان، وتهاجم الرافضة وشيعة كسرى، وتهاجم كل اهل البدع، لكن عندها بعض الغلو البسيط في بعض اهل العلم مثل الشيخ حسان والحويني ويعقوب، وهم معهم حق في بعض الامر مثل الثورة وخروجهم فيها، والشيخ حسان خرج وقال زوجتي خرجت ولم ارى هو هنا اجبت انا اجبت الاخ معلش انقطع الخط، لكن انا اجبت هذه الاجابة وقلت ان كان يذم في البدعة المؤصلة فالثناء له واجب، وان كان يذم في اهل العلم الذين لم تثبت بدعتهم على ما يزعمون فالمذمة تجب في هذا الباب. فليت الاخ ايضا يكون سمع كلامي الذي قلته، لانني لا اتجنى على احد، ولكني والله لا اسمع لهذه القناة ولا اعرف يعني تتداول في ايش وتكلمت عن من، لكن اعرف من تكلم فيها معرفة سطحية ايضا، لكن انا دايما اتتبع ارى هل اللي بيتكلم في هذه المسائل عنده ثقة علمي ولا لا، لانه لازم حد اذا كنت تصديت انت ستتكلم عن البدعة والسنة وتتكلم عن عقيدة واجب عليك ان يكون لك ثقة علمي، فلابد ان نعرف ثمرتك في الامة الاسلامية هي ايه، انت من في العلم، انت من في العلم، ومن في العلم دي انت اللي هتبينه بطرحك للقضية بنظرتك للمسألة العلمية بالمسائل التأصيلية التقعيدية، يظهر فيك أنت عالم أو ليس بعالم أو لست بعالم، هل أنت حقا لك أن تتصدى لمثل هذه المسائل التي تتكلم عنها وهي كبيرة جدا أم لا، هذا أمر آخر، وأنا لا أعرف من الذي يتكلم ومن الذي يسب. أنا قلت في المسألة إن كان في البدعة فهي ممدوحة، وإن كان على من هو من أهل السنة ولو أخطأوا لعذر أو تأويل أو غير ذلك فهذا يعتذر له وتحفظ مكانته ولا يصد عنه ولا ينتقص من قدره، ده الأدب دينا وده الإنصاف في النظر للناس. والكلام على الناس يحتاج إلى حلم وعلم وعدل، حلم وعلم وعدل، لازم عدل حتى لا يكون هناك الغلو كما ذكر الأخ أن هناك بعض الغلو. سلام مع الأستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وكاتب الله يسلمك. عندي سؤال لحضرتك يا دكتور. تفضل. لو انا مثلا دخلت الصلاه وصليت فواحد بنفس التوقيت دخل معايا في الصلاه دي، فانا ما عرفت صليتها مقع، فانا نويت اختلف اللي دخل معايا في الصلاه، هل يعني بعد ما سلم بالامام اقتديت باللي دخل معاك؟ ايوه اقتديت بيه اقتداء ما صليتش وراه، يعني ما اشوف هعمل واعمل زيه، لو سلم اسلم لو يعني انت وهمت انت صليت ثلاثة ولا اربعة وواحد صلى جنبك معاك، فانت قلت لو سلم يبقى ده ظابط يبقى دي اربعة يبقى اربعة بالظبط كده، علقت ظنك على غيرك، لا يجوز لك ذلك، ما ترجعش لاحد، انت ظنك هو الحاكم في هذا الباب، فان كنت واهما عليك ان تبني على ما تيقنت. يعني هو دخل معاك نفس التوقيت في مؤكد، شوف نفسه ممكن تكون انت ممكن تكون واهم ممكن يكون دخل قبليك، الاحتمال وارد، ما تحمل ظنك على ظن الاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين قصرت الصلاة ام نسيت، قال لا هذا ولا ذاك حتى اجمع الجميع انك نسيت يا رسول الله فصلى، فانت اصلا ترجع لظنك، فان وجدت انك شاكك هي ثالثة ام رابعة اجعلها ثالثة واتمم صلاتك بالرابعة واسجد سجدتي سهو يعني قبل السلام، هذا الأولى لك. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، اللهم أمين رب العالمين، اللهم اجعل عملك كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيء، اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة الأمور المسلمين لحكم كتاب كل عام سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك وامتغاك وأنت أرحم الراحمين، اجعل لهم بطانة الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم أمين رب العالمين. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسى المأسورين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومنت المسلمين وانت ارحم الراحمين. اللهم كن مع اخواننا في غزة وفي السودان وفي لبنان وفي ايران وفي الاحواز وفي العراق وفي ادلب في سوريا وفي اليمن، اللهم كن مع اخواننا المسلمين في كل مكان وانصر الاسلام وانصر الاسلام والسنه، اللهم ارفع رايه السنه، اللهم ارفع رايه السنه، اللهم ارفع رايه السنه، اللهم اقمع البدعه ومن يروج للبدعه، اللهم اقمع البدعه ومن يروج للبدعه، اللهم اقمع البدعه ومن يروج للبدعه، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. شهد الله.